من ثلاثة بسهولة وبساطة، واحد من ثلاثة بسهولة وبساطة. هنعد لحد مية ونتفرج على الدنيا، هنعد لحد مية ونتفرج على الدنيا. عد نجوم السماء، عد دواب الأرض، نجمع نطرح سوا نكتب جدول ضرب. عد نجوم السماء، عد دواب الأرض، نجمع نطرح سوا نكتب جدول ضرب. أما آيات الله مش ممكن تتعد، فضل وكرم عظيم نعمه ملهاش حد. أما آيات الله مش ممكن تتعد، فضل وكرم عظيم نعمه ملهاش حد. الأرقام قدامك في نتيجتك وكتابك، في هدومك وميزانك كوتشنتك ألعابك. الأرقام قدامك في نتيجتك وكتابك، في هدومك وميزانك كوتشنتك ألعابك. مين أكبر من مين؟ مين أطول مين؟ مين أشطر من مين؟ بالأرقام إجاباتك. مين أكبر من مين؟ مين أطول من مين؟ مين أشطر من مين؟ بالأرقام إجاباتك. ولو سؤالك بدأ بكام تلقى إجابتك بالأرقام. واحد من ثلاثة بسهولة وبساطة، هنعد لحد مية ونتفرج على الدنيا، هنعد لحد مية ونتفرج على الدنيا. الأرقام يا جوز يا فرد، بكل لغة سكان الأرض. الأرقام يا جوز يا فرد، بكل لغة سكان الأرض. والفرد هو الله الصمد، والفرد هو الله الصمد. يحب الوتر، أحد أحد أحد أحد أحد أحد. أما الجوز يعني اتنين، كل الخلق تلقى نوعين. آدم وحواء كانوا اتنين، بعد سنين أصبحوا ملايين. عد معايا سنين وأيام، لولا العد ما كانش تاريخ. عصر زمن وكتير أقوام، عاشوا وراحوا صاروا تاريخ، عاشوا وراحوا صاروا تاريخ. رقم ثلاثة سهل جميل، في الاستفادة ملوش مثيل. رقم ثلاثة سهل جميل، في الاستفادة ملوش مثيل. لو في سفر كنا ثلاثة، نخلي واحد منا أمير. لكن حرام لو منا اتنين، سابوا تلتهم قاعد حزين. رقم ثلاثة أمر عجيب، تلقى في سيرة الحبيب. رقم ثلاثة أمر عجيب، تلقى في سيرة الحبيب. الدعوة سرا ثلاث سنين، كانت حماية للمؤمنين. يجتمعوا خفية مع الرسول، ما حد يعرف كان ايه يدور. ولما أعلن عليه السلام بأمر ربه كان اللي كان. ولما أعلن عليه السلام بأمر ربه كان اللي كان. طرد حصار ثلاث سنين، جوه تعب زادهم يقين. طرد حصار ثلاث سنين، جوه تعب زادهم يقين. خلى الأعادي تيأس تلين، والقوة زادت في المسلمين. خلى الأعادي تيأس تلين، والقوة زادت في المسلمين. رقم ثلاثة له شأن عظيم، فحديث إمام المرسلين. رقم ثلاثة له شأن عظيم، فحديث إمام المرسلين. تلقى السلام ثلاث مرات، والاستئذان ثلاث دقات. وفي الوضوء ثلاث غسلات، والاغتسال ثلاث حسوات. والاستغفار بعد الصلوات، وبعض أنواع الدعوات. والاستغفار بعد الصلوات. سبحان رافع السماوات جعل حياتنا ثلاث فترات سبحان رافع السماوات جعل حياتنا ثلاث فترات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الأربعة منها المربع والربع برضو من الأربعة الأرقام منها بنتعلم حساب كتير له منفعة الأربعة منها المربع والربع برضو من الأربعة الأرقام منها بنتعلم حساب كتير له منفعة الموارث محتاجة حساب والزكاة يلزمها نصاب ربع العشر ده هو زكاتنا أربع ركعات بعض صلاتنا خير نساء العالمين هن أربع من المصطفين خير نساء العالمين هن أربع من المصطفين آسيا ومريم وخديجة والزهراء بنت الأمين والزهراء بنت الأمين الصلاة في حياتنا فرض أكيد صلواتنا الخمسة لها مواعيد بالساعة والثانية والأرقام نعرف أوقاتنا ونبقى تمام سبحان الله رب الأنام خلق الدنيا في ست أيام لكن سبحانه عنده نظام خلى لي كل حاجة أوام علشان كده إياك تستعجل دبر حالك وابقى تمهل علشان كده إياك تستعجل سبع حكايته حكاية مال حياتنا عد معايا خلق الله سبع سماوات والأسبوع سبع أيام نرقي مريضنا سبع مرات بدعاء نبينا يبقى تمام ونطوف بالكعبة سبع أشواط ونرمي الجمرة سبع حصيات سبحان رافع السماوات جعل الفاتحة سبع آيات أبواب الجنة تمانية منها باب الريان وده باب مخصوص للصائم غيره ما يدخل إنسان الله الله يبقوا تسعة وتسعين رحمات الله خلاها مخصوصة ليوم الدين والدنيا دي كلها فيها رحمة واحدة بتكفيها منها رحمة نبينا ورعاية أمنا لينا سبحانه كريم ورحيم رحماته كتير علينا يا رب. سبحان